هذه السائلة تقول بأن زوجها مريض الآن، وقد كان هذا الرجل قد ظلمها سابقا والآن تقوم بخدمته وهي كارهة له، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ أقول جزاها الله خيرا على إحسانها إلى زوجها في مقام هو محتاج إلى الإحسان إليه، وأرجو أن تكون قد عفت عن سوء المعاملة التي كانت تلقاها من قبل، فمن عفا وأصلح